بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، فكان العلم نوعين، علم دين وعلم دنيا، فإن علم الدين هو الذي تحيا به النفوس، لأنه علم ينقذ النفس من أن تتردى في مهاوي الضلالة. وسبحان الله، ها هو تاريخ البشرية أمامنا، لم تفلح فيه فترة إلا تلك التي قام عليها أصحاب الإيمان وأهل الإيمان. كل فترة ساد الدنيا أهل الدنيا أفسدوها. ها هي أمريكا اليوم وصلت إلى قمة العلم التجريب، ولكن انظروا إلى عدد المقهورين المظلومين في الدنيا، انظروا إلى عدد المضطهدين، انظروا إلى أعداد القتلى، انظروا إلى الشعوب الجائعة، انظروا بجوار الشعوب الجائعة إلى كميات الطعام التي يحملها أفراد ويلقونها إلقاء في المحيط ليتخلصوا منها حتى لا تنخفض أثمان السلع الغذائية في أمريكا. انظروا إلى كروبات الدنيا، ثم ارجعوا إلى التاريخ إلى أي حقبة تريدون، فسترون أن أهل الدين وحدهم هم الذين ازدهرت بهم هذه الدنيا. الدنيا لا تزدهر إلا على يد طلاب الآخرة. طلاب الدنيا لا تزدهر بهم الدنيا لأنهم يريدون منها، أما أهل الآخرة فإنهم يعطونها ليأخذوا في الآخرة. ولذلك دائما هذه الدنيا لا تصلح إلا على يد طلاب الآخرة. والتاريخ شاهد معنا، لن نبذل جهدا في إقناع أحد بما نقول، وإنما التاريخ كله شاهد معنا أن هذه الدنيا لم تنصلح إلا على يد من يريدون الآخرة. والليلة ليلة لها وضع عجيب، فنحن نعود فيها لنتذاكر معا غزوة بدر، يوم ليس في البشرية له مثيل، في نفس الوقت يوم نشعر فيه بمدى ما ينزل بالمسلمين من كروبات متتابعة متلاحقة في الداخل والخارج. في الداخل لدرجة أن يصبح أو أن يتباهى بمنظر القتيل الذي يقطع بالطلقات والرصاصات فتنشره الصحف وفيها نبرة من التشفي، وفي الخارج عندما نرى مدينة كجورزبي تسقط ويأتي سقوطها والمسلمون قضاياهم شتى كأن شيئا لا يحدث، مع أن هناك فئة تقاتل في سبيل الله هناك. ليلة عجيبة. وأذكر بهذه الليلة ليلة سابقة أيضا كان الكلام فيها عن ذكرى غزوة بدر، وكان اليوم يوم 17 من رمضان، وكان التاريخ الميلادي هو يوم 5 يونيو. وعندما يتوافق 5 يونيو مع ما فيه من الذل والخزي والعار، مع 17 من رمضان مع ما فيه من العز والفخار، تبين للمرء مدى التناقض بين الدعوة التي يدعو إليها والواقع الذي يدعو فيه. الواقع الذي ندعو فيه الناس تستمد فيه يا إخواني، تستمد لكنها تستمد من مشارب شتى ليس فيها الإسلام. انظر إلى رجل سنه 50 أو 60 أو 70 عاما، وانظر إلى عمره الذي انقضى، ستجد أنه قد استقى من هذا العمر، استقى منه أمورا كثيرة جدا، لكنه لا يستقي من الإسلام إلا القشور. أما جوهر دعوتنا فهو أننا نريد أن ننفذ إلى اللباب، إلى الجوهر. الجوهر نحن نطلب أن تصاغ هذه الحياة على مقتضى الإسلام. ولذلك عندما نعود الليلة لنتكلم عن غزوة بدر، فإن أول ما ألتفت إليه، ولعل هذه هي الحلقة الثانية في حديثنا عن غزوة بدر، ويبدو أن الأمر سيمتد لحلقتين أو ثلاثة كذلك، أرى أن بدرا سبقها شيء من الاستجماع لأمة المسلمين بعد 15 سنة من الكرب المتلاحق. جاء يوم سماه القرآن يوم الفرقان. عارف يعني إيه فرقان؟ وربما أنتم تظنون أنه فرقان في الدنيا فقط، فإذا بالقرآن في سورة الحج يشير إلى الفئتين المتحاربتين في غزوة بدر، الجيشين، جيشين، وينظر إليهما ويقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. فكما أنكم ترون أنه يوم الفرقان في الدنيا فئة تنتصر، ففي الآخرة الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيصهر به ما في جلودهم، ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. والذين آمنوا تعد لهم جنات وروضات. إذن هو يوم الفرقان ليس أمام أعيننا في الدنيا فقط، وإنما هو يوم للفرقان في الآخرة عندما تعد للناس جنات الرضوان. ولذلك الآية التي نزلت في الصحابة يقول تعالى، وانتوا لما تيجوا تذكروا أي صحابي تقولوا فلان رضي الله عنه، الآية التي نزلت في هذا الرضوان نزلت عن سورة عن غزوة بدر. يقول ربكم عز وجل، يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ود من المودة، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن آية الرضوان تنزلت أيضا عن غزوة بدر، فهو يوم الفرقان الذي رسم للمؤمنين طريقهم إلى الجنة ورسم للكافرين هاويتهم إلى النار. لذلك يا إخواني، أنتم وأنتم تنظرون إلى يوم بدر إياكم أن تنظروا إليه على أنه معركة حربية عابرة، وإنما هؤلاء قوم، فئة من المؤمنين خرجت لغير ذات الشوكة. أنتم عارفين القافلة كان عليها كم واحد؟ 43 واحد من الكافرين، 43 راجل من الكافرين يحرسون القافلة التجارية، فخرج إليهم 313 مؤمنا، 313 مؤمن خارجين ل 43 ليأخذوا القافلة بعد 15 سنة من الهم الثقيل. فبعد هذه الفترة إذا بهم يفاجئون، بدل القافلة وفيها الخيرات فوجئوا بكرب شديد زيادة، وهو المعركة التي تنتظر رقابهم. أراد الله أن يفرق هكذا بين الحق والباطل. ولذلك أيها الإخوة أريد أن نتعلم، إذا أراد الله أن يفرق بين الحق والباطل فإنه يستعمل سبحانه وتعالى، يستعمل قدره. الكافرين هم الجم، هم الذين جاءوا الحد عندنا ووقفوا أمامنا، نحن خرجنا للقاتل، فإذا بالكافرين أمامنا. فأراد الله في يوم الفرقان أن يبين لنا الفارق فعلا بين المؤمنين والكافرين، وبدأ كما أقول بدأ استجماع الفئة المؤمنة. وأنا بقول هذا الكلام لإخواني الذين أعلم أنهم في العصر الحالي يعانون من ويلات زي الخلافات وزي عدم الحب بين الناس وزي الأثرة وزي أمور كثيرة، فأفاجأ بأن الذين خرجوا إلى المعركة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش انتوا عليكم السمع والطاعة وتخشوا وتقاتلوا المشركين ولا بد أن تنتصروا، وإنما وقف بهم يستجمعهم. حصلت شوية وقائع أيها الإخوة في منتهى الأهمية، شوية أحداث صغيرة كده، لكن أحد تلم الناس تضغطهم مع بعض وتوحدهم وتقوي أملهم وتدفع همتهم. الواقعة الأولى أنتم تعرفونها، إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل عند ماء بدر لقى القافلة اللي هو طلع لها أفلتت، بدأ يقف ويقول أشيروا علي أيها الناس. فتكلم ثلاثة من المهاجرين، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، المقداد بن عمرو. وقبل ما مر بسرعة على الثلاثة من المهاجرين دول عايز أقول لكم حاجة. أنتوا تتصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج أن أبو بكر يؤكد له أنه هو معاه؟ محتاج أبدا. أن عمر يعني في شخصيات شيء طبيعي أن أبا بكر معه، لكن أنتوا يا إخواني لازم تعرفوا أن في مواقف تحتاج أن يخرج فيها رجال العقيدة يبرزوا المثل. ولذلك أنت بتستغرب في القرآن الله إيه ينفقون أموالهم سرا وعلانية، ما سرا وخلاص عشان يبقى بيني وبين الله، إيه علانية؟ عارف لو أنت فضلت تنفق أموالك سرا إلى يوم القيامة تظل هاجرا لجانب من جوانب الطاعة اللي هو الإنفاق العلانية، لأنه أحيانا البيئة المسلمة تحتاج النموذج العمل الذي يتقدم فيتقدم وراءه الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يثبت أبو بكر له بالكلام أنه معه، لكن أبو بكر يريد أن يعطي هذا النموذج علشان لو في أي حد متردد، أي واحد ناوي يقوم يقول والله لا نرجع، فإنه بهذه الكلمات التي يشعر بها أن الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوحد الأمة. ولذلك يا سادة مش المشكلة في الزعيم ولا في القائد، المشكلة في الجند في الجنود. سيدنا علي لما حصلت الفتنة في عهده وضرب المسلمون بعضهم وخرج له واحد يريد أن يتهكم عليه ويقول له يا علي لماذا وقعت هذه الفتنة في عهدك ولم تقع في عهد أبي بكر ولا عمر؟ فسيدنا علي أجابه إجابة الفقيه، وفقيه واحد أشد من ألف عابد. أجابه إجابة الفقيه، قال له ببساطة لأنهم كانوا أمراء على مثلي، أنا اللي كنت جندي، أما اليوم فأنا أمير على مثلك. إنسان فرق كبير بين السامع المطيع المجاهد الهمام المخلص لله وبين واحد يريد أن يوغر الصدور وأن يحرك النجوى في القلوب علشان تفسد. ولذلك هنا أيها الإخوة الذي حدث أن أبا بكر كجند، ولذلك أنا قلت لكم قبل كده إن القرية التي ذكر الله نبأها في سورة ياسين مش محتاجة أبدا الرجل اللي جاء من أقصى المدينة ياسع ده، مش محتاجة له أبدا. محتاجة له في إيه؟ قرية مرسل لها ثلاث مرسلين، في قصور في البيان بقى يعني ثلاث مرسلين مش هيعرفوا يقولوا اللي أنا ممكن أقوله. ما ليه يأتي رجل ليس من أواسط الناس وليس من أهل القوة ولا من أقصى المدينة، واحد بيته في الأطراف لا يعرف، لماذا يأتي ليقول اتبعوا المرسلين؟ أن الجندي غير القائد. الرسول يقول أطيعوا الله أو إيه، يقول اتقوا الله وأطيعوني، إنما هذا الذي خرج يقول اتبعوا المرسلين ملوش حتى ولا حظ الطاعة على الناس. الجندي إذا كان جنديا قوي الإيمان يمكن أن تتحرك به الأمة، وأنا رأيي أن الأمة تبدأ حركتها بالجندي المؤمن، ثم الجنود المؤمنين يفرز الله منهم إفراز طبيعي قيادة مؤمنة. إنما لو الناس مستنية أن تيجي قيادة مؤمنة عشان يبتدوا يبقوا مؤمنين لا. ولذلك وإن كان هذا تفريع، لكن إحنا لما بنتكلم شوف سبحان الله، أنا كنت بقول لك أنا عايز أمر بسرعة على الثلاثة المهاجرين، لكن شوف وقفتنا معهم قد إيه. سبحان الله لما في يعني برضو برغم أن ده تفريع، إنما الأحاديث اللي بتتكلم عن المهدي المنتظر عملت أزمة بين الإخوة الملتزمين. مهدي المنتظر

لان خلي بالك انت في وسط الناس تقوم بعمل لا يستطيع القائد ان يقوم به. فقام سعد يجيب عن الانصار ويعلم الانصار. شوف قال ايه. قال يا رسول الله انا عايز افهمكم حاجه. هو المتصور ان الرسول عليه الصلاه والسلام متخوف ان الانصار يكونوا متصورين ان لما يجي لهم الجيش يبقى يدافعوا. فسيدنا سعد حب يحول ده. يا رسول الله نمره واحد، لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه. الله، فنقل القضيه. قال ده اللي ينطبق علينا مش البند الاول من بيعه العقبه، ده ينطبق علينا البند الثاني، ان احنا مكلفين بالسمع والطاعه. لان انتوا عارفين كما يروي راوي الانصار عباده بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيعه العقبه، على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. الله اكبر. فقام سعد لا ليقول كلمه حماسه جوفاء، وإنما قام ليقول كلمة يملأها الفقه. بيقول له هقولها تاني عشان تخلوا بالكم بقى، وهو بينقل القضية إلى البند الذي ينطبق عليه. وأنا عارف إن الناس تحب الإيمانيات، لكن لازم تعرف كمان إن أنت كمسلم ما تبقاش مسلم كده في رعاع المسلمين ولا في سوقتهم، أنت رجل لك فقه تفقه به. قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت. ابتدي بقى بعد كده يقول يتكلم عن نفسه بقى، خلاص هو أوضح القضية الفقهية. فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يا رسول الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة. كلمة رائعة فيها الفقه وفيها الإيمان الذي يحرك. جمعت الأمة على هذا فعلا. الأمر الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفئة التي خرجت إخواننا للإيمان زينا كده. الناس في قلوبها أمور وبينها أمور لازم تستجمع. فوقعت حتة عدة وقائع جعلت المسلمين على قلب رجل واحد. من ضمنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيساوي الصف، فبيساوي الصف، فواحد كان بارز عن الصف، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بخطة على صدره. إذا بالرجل قولوا يا رسول الله إن الله بعثك بالحق والعدل والقسطاس وإنك قد أوجعتني، فأقدني من نفسك يا رسول الله. عايز القصاص. لو أي حد تاني كانوا اللي حواليه يقوموا ياكلوه. عايز تقتص من القائد؟ طب يا أخويا خلي قوتك للأعداء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له إن الله بعثك بالحق والعدل والقسطاس، أنت مبعوث دي وإنك قد أوجعتني وأنا عايز القصاص. فإذا بقائد الجيش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عملا. أيها الإخوة، لو أي إنسان في الدنيا أراد أن يحقق أثره في الجيش ما استطاع أن يحقق الأثر بمثل هذا العمل. النبي يكشف له عن صدره ويقول له استقد مني، تفضل اقتص. الناس جميعا 313 واحد اللي عليهم الشغلانه كلها ينظرون ويرون ان قائد الجيش وهو رسول الله، مش اي قائد، يعطي لجندي من الجيش اسمه مش معروف، محدش عارف، يعني معروف اسمه لكن محدش حفظه، ومش موجود له قصص كثيره في السيره، يمكن ملوش غير وقعه واحده، لا والله ولا واقعه، لانه قتل في هذه المعركه. اذا بهذا الرجل يدخل ويقول كلمتين دول والرسول بيساوي الصف. انا شخصيا لو حصلت حاجه زي كده معايا هقول له يا اخي ما انت اللي غلطان، انا بساوي لك الصف، امشي كويس، امشي عدل، يحترم حدودك فيه. انما النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس ايمانا يعلمنا. فقال له تفضل اقتد مني. ف فأكب الرجل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويلتزمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تفعل ما فعل؟ فقال كلاما معناه: يا رسول الله، علمت أن نلقى عدونا وقد يرزقني الله الشهادة، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن تمس بشرتي بشرتك. انقضى هذا الموقف، لكن قل لي ما هي الرحمة التي سكبت في الجنود؟ شوية جاي واحد برضو ما تسمعش اسمه كتير، اللي هو الحباب بن المنذر، جاي يقول له: المكان اللي احنا نازلين فيه ده في مكان احسن منه. فيقول له: فين يا حباب؟ يقول له: في المكان الفلاني. فينقل الجيش الى هذا المكان. انت عارف ايه اللي بيحصل؟ كل مسلم شعر انه صاحب القضية، العملية بتاعته هو، بتاعته هو اللي بيحرك الجيش، هو الذي يأخذ حقه. لا، ما حدش يقول له: طب بعد المعركة. إنما لا، أنت لك حق، تفضل خده. أنت ترى منزل آخر، خلاص الجيش ده بتاعي أنا، موضوعي أنا، قضيتي أنا. فإذا بالمسلمين يجتمعون، مفيش حد. ولذلك أخوانا، من الأمور الجوهرية في الجهاد الإسلامي أن الجهاد فيه تطوعي، مفيش حاجة اسمها تجنيد إجباري. أنا بقولش إلغوا التجنيد الإجباري، خلوه، لكن مفيش معركة من معارك المسلمين كان واحد يسيب فيها الجيش ويمشي يقبضوا عليه ويقتلوه، ما حصلتش، حصلتش على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما في غزوة بدر، اللي عايز يرجع يرجع. في غزوة أحد، هم الطائفتين منكم أن تفشلا والله وليهما فما رجعوش. واللي رجع ابن سلول ده، هو رجع بثلث الجيش، رجعوا بيه وروح. في غزوة الأحزاب ناس تفرقت وتسللت لواذا، روحوا مع السلامة. في غزوة تبوك فضلوا يرجعوا مع السلامة. والبقية الباقية هي المقصود. القوة المؤمنة تتحقق. ولذلك جمع الأمة المسلمة كان له هذه الأهمية. في وقعة التالية اللي حصلت وجمع الله بها أمر الأمة الإسلامية، اللي هي 313، الأمة دي ساعتها 313 واحد في الجيش، أنهم فوجئوا بأنهم أمام الجيش، ففوجئوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلاما معناه: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. فرأى الصحابة الجنة، ورأوا قبلها حائطا من هؤلاء البشر. طب ما نخلص ونخش الجنة، خش في الحيطة دي وبعدها الجنة، يجرأ إيه؟ فتوحدت قبلة المسلمين، وبقت صدور الكافرين هي قبلة. حرك الجيش بهذه الصورة. إذا أضفت إلى ذلك الطريقة التي وزع بها الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤوليات على المسلمين، هتحس بأهمية الأمر. إدى الراية، أو إدى الراية الكبرى، ثم أعطى من داخل الراية راية للمجاهدين وللمهاجرين وراية للأنصار. إدى راية الراية العامة لمصعب بن عمير. مصعب بن عمير مهاجر ولا أنصاري؟ مهاجر، لكنه هو السبب في إيمان الأنصار جميعا. رجل يعني هو فعلا النموذج الذي تجتمع عنده قلوب المهاجرين والأنصار. ثم أعطى راية الأنصار لأهمهم سعد بن معاذ، أعطى راية المهاجرين لابن عمه، علشان محد اللي انتوا عارفين اللي حامل الراية هو الذي توجه إليه الاتهام، فأعطاه الراية. أصبح ما فيش واحد ينظر إلا واجب انه اهم الناس هو اللي معاهم هذه الرايات. جمعت المهم بدون دخول في التفاصيل همة المسلمين. انت عارف الموضوع ده اهميته ايه؟ انك لو التفت كده لفتة صغيرة الى جيش الكافرين هتعرف الفرق. جيش الكافرين كان فضيحة بعد عنك. واحد يقول لهم: احنا نخرج ليه للقتال؟ مدام القافلة نجت وقاعد عند الكعبة. فراح لواحد اللي هو أبو لهب، قال: استجمر، اقعد اتبخر يا أخويا، فإنما أنت من النساء. فقام الرجل لبس السلاح وماشي. ماشي ليه؟ أنا بقى من النساء. طب ودي قضية جاهل في زميلها دي؟ قضية يخرج عشان واحد شتمه فيقول له: لا والله أنا أوريك. واحد تاني يخرج فيتهم بالجبن فيرجع، زي مثلا بنو هاشم، بعضهم لسه في الكافرين خرجوا. أبو جهل قابلهم قال لهم: انتوا خارجين ليه؟ ده انتوا هواكوا مع قريبكم مع محمد، خارجين تعملوا ايه؟ فغضبوا ورجعوا، ورجع معه بنو زهرة. رجعوا في الطريق كل شوية القافلة أفلتت في يوم واحد يقول يا جماعة لماذا نقاتل نرجع، وأبو جهل يقوم يشتمه أنت بس جبان وافتكرت أنك ممكن تتقتل فعايز ترجع. خرج الجيش وهو مهلهل أساسا ليس فيه هذا الاستجماع. فشوف الفرق بين مؤمنين على قلب رجل واحد وكافرين قد تفرقت بهم. ولذلك جاء يوم الفرقان زي ما بقول لك، يوم بقى تجاوبت فيه الدنيا. إبليس لم يرى فيما نعلم في يوم أخذ منه مما رؤية في يوم بدر. الملائكة نزلت في يوم بدر، طبقة من شهدوا بدرا من المسلمين أعلى طبقة في تاريخ الإسلام، طبقة في تاريخ الإسلام بعد العشر المبشرين بالجنة هم من شهدوا بدرا. وبدأ يوم الفرقان، بدأت المعركة التي أراد الله عز وجل أن يفرق بها بين الحق والباطل. وأرسل الله عز وجل إلى الكافرين رؤى منامية تبشرهم بأنهم يقتلون. لكن أنتم أيها الإخوة ربما ترون أنه لا تكافؤ بين القوى، ده صحيح. شايفين 313 قصاد 1000، وشايفين سلاح قليل قصاد سلاح كثير، لكن الإسلام لا يحسب الأمر هكذا. بالعكس، الإسلام أحيانا يخوفك من الكثرة، أنه مثلا يقول ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فتلاقي الكثرة كثرة غثاء ويمكن واحد بس يافي عن هذه الكثرة. ليس هتلاقوا في القرآن كلام فيه. أولا تجدون أن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقى الواحد بـ10، ويقول طب انتوا 20، افرض خليت 20 دول 1000، تخاف ولا ما تخافش؟ يعلمنا أن نخاف. يقول انتوا عارفين الناس اللي انتوا عايزينهم يخرجوا معاكم ويكتروكم دول، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني هياخدوا من 20 دول كمان. فيبدأ العبد يعول على الإيمان يا إخواني وليس على الكثرة. اوعوا تقولوا إحنا قليل، اوعى، لأن القلة أحيانا يكون. ولذلك أنا لا أنسى أن مصر دي فتحها 12,000 مسلم، بس 12,000 مسلم في العدد بتاع مركز الإحصاء ما يطلعوش 12,000، يطلعوا 8,000. لأنه لما سيدنا عمر أرسل المدد إلى هنا قال لقد أرسلت إليك بـ4,000 على رأس كل 1,000 منهم 1,000. كويس، أنا أفتكر أن سيدنا عمر يعني بيحمس القائد، فإذا به يقول فهذه 8,000 وعندك 4 فهذه 12,000، والحديث يقول لن يغلب 12,000 من أمتنا. أنت تتكلم جد ولا إيه؟ تحسبها 12,000 صحيح؟ ما هو سيدنا عمر لا يمكن يقول هذا الكلام كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فعد الرجل منهم بـ1,000 وفعلا ودخلوا. ولذلك الرجل من المؤمنين يمكن أن يعوض. ولذلك يا أخوانا لما واحد من الكافرين ذهب ليرى عدد المسلمين ولقاهم قليلين كده قال إنها البلايا، بلاوي تحمل المنايا تحمل الموت، ورجع يقول لهم ارجعوا. وقال لهم كلمة عجيبة أوي، قال لهم خلوها علي أنا، يعني اعتبروا ان انا اللي جبان وجبنت الناس دي كلها، وقولوا فلان هو اللي قال وارجعوا عشان خاطر يعملوا معروف. ما رجعوش. واراد الله ان يحرك قدره. مشركين يرون قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين ضعف. إن لما دخلوا المعركة عشان يحصل اغراء ويقللكم في اعينهم، فلما دخلوا وجئوا بأن الناس دخل نزل فيهم تقتيل. هنا أيها الإخوة بدأت المعركة. أنني إذا أردت أن أقف أمام الكفاءة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت فيها آيات بينات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قيم متكاملة. مثلا سيدنا علي بيقول كنا إذا احمرت الحدق حمي الوطيس واشتدت الحرب كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذا إمتى؟ إذا اخترط الحابل بالنابل وباظ النظام والناس تفرقت، تبص تلاقي هو اللي راح طاير إلى العدو يضرب فيه مباشرة ليوجه همة المسلمين جميعا في وجهة واحدة. إنما قبل ما يحصل كده في نظام للجيش، في نظام هناك مصعب يحمل الراية، وعن يمينه وشماله مهاجرون وأنصار، يقول للمسلمين اوعوا تدخلوا عليهم مهما كانت الظروف إلا إذا قلت لكم خشوا ادخلوا عليهم إلا إذا صدر إليكم الأمر. يا رسول الله نعمل إيه؟ يخشوا هم علينا، يخشوا عليكم إيه؟ أما يخشوا عليكم ارموهم بالنبل، بالنبال، واحد يقرب بالسهم تبعده. طب ما هو الذخيرة هتخلص. قال واستبقوا نبلكم. ربي إزاي ارموهم بالنبال واستبقوا نبلكم إزاي؟ قال هم داخلين متحمسين هيرموكوا بنبال كثيرة، انت بس تنشن على واحد تضرب السهم عليه، اما ان تقتله، ما تكترش، مش سهم ورا سهم، اختار الرؤوس واضرب، اما ان تقتله فتهبط همة العدو فاهبط، واما ان انك هتخلي الناس اللي قصادك يستعروا ويرموا هم كمان نبال فيأتيك منهم ذخيرة. ما هو السهم اللي بيقع عندي ده في الجيش حد بيلم ويحطه في الجعبة ويعطيه الفرسان من جديد. فبدأت هذه العملية، كل ما يجوا الفرسان دول يقربوا يضربونهم بالنبال فيرتدون، حتى اقترب الأمر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، راح ماسك حفنة من الحصى قدام المسلمين كلهم، والحالة المعنوية مهمة، وأمسك حفنة من الحصى وألقاها بيده وهو في بداية الجيش، يعني لو أول واحد في الجيش أقرب الناس إلى نبال العدو، ورماها هكذا وقال شاهت الوجوه، فإذا بالتراب يتطاير على الرؤوس، ثم قال للمسلمين الأمر اللي بكلمة شدوا عليه، شدوا، هو قال الكلمة دي وانطلقت 313 واحد، منهم الرجال يعني الراجلين اللي على رجليهم، ومنهم اللي راكب الفرسين، ومنهم شوية الإبل القليلة، ودخلوا عليهم فهزموهم بإذن الله. بس أنا عايز أقول لك قبل ما تحصل هذه الواقعة حدثت واقعة تانية لها أهمية ضخمة جدا. خرج ثلاثة من الكافرين من الصناديد وقالوا احنا عايزين حد يبارزنا، عايزين حد يبارزنا. النهاردة أنا لما أجي أخرج ثلاثة من الناس اللي معايا يبارزونهم، مش أي ثلاثة، لازم لها فقه معين، فإذا به يخرج، عارف أخرج مين؟ أخرج ابن عمه علي بن أبي طالب، وعمه حمزة بن عبد المطلب، وابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عمه خرج الثلاثة دول. لما خرج الثلاثة، الله، ده انت في مقام أول مرة، بأول مرة يحصل سيفين، سيف مسلم وسيف كفر يلتقوا. لما أول مرة سيفين أخرج أنا قرايبي زي ما بيقولوا، معنى ذلك أني أضع نفسي أولا. قل لي بقى أي إنسان تاني ماذا يستبقي وقد رأى ذلك؟ وبدأ الأمر يشتد وبدأت المعركة. قبل أيضا المعركة، وخلي بالك أنا بقول لك ليه على كل هذه المقدمات قبل المعركة، عشان أقول لكم يا إخوة، يا من تشتقون إلى الجهاد وأنا أعلم، يعني إن شاء الله وأظن ولا وأنا يعني الغيب عند الله، لكني أرى أن هذا الجيل من أجيال المسلمين سوف يرى جهادا متواصل الحلقات باستمرار، اصبروا شوية هتشوفوا، سوف تمضي الأيام جهاد عبر عشرات السنين بعد قليل، مش وقت طويل، وهذا الجيل سيرى هذا في بقاع كثيرة من الأرض، والعمليات اللي بتحصل في كل مكان ما هي إلا مقدمات وإرهاصات لذلك. وانتوا شايفين ان اللي في فلسطين كده، واللي في افغانستان كده، واللي في البوسنة كده، واللي في الجزائر كده، وسترون ان الامر سيزداد وستتواصل حلقات الجهاد. قبل الجهاد يا شباب، قبل الجهاد ما يبتدي، لازم هذا الجمع المسلم يستجمع لامر الدين، لامر الاسلام. وقعت واقعة اخرى في منتهى الاهمية، خطيرة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما راد أن يقدم للغزوة بكلمة بعد ما تكلم سعد بن معاذ، قال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. الطائفة الأولى القافلة فلتت، يبقى احنا هننتصر هنا. ثم قال والله، عمل حاجة غريبة جدا، قال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، وبدأ يتمشى يتمشى بين الناس ويجي كده في حتة جنب حجر يقول لهم هنا أبو جهل هيقتل في الحتة دي، ويمشي شوية ويقول لهم أمية بن خلف هيقتل هنا، وعتبة هيقتل هنا، ومكان مكان. أنا اللي بيتكلم ده هو رسول الله ومن معه يصدقونه كل التصديق. لما يمشي ويقعد يشاور كده المسألة خلاص ده كلها شوية. ولذلك لما بدأت المعركة كان الخوف من غرور المسلمين هو اللي خلاه يدعو، وبدأ المسلمون يدخلون المعركة على أن الجولة محسومة للإسلام والمسلمين، وبدأ المسلمون يدخلون على هذا النحو ودخلوا. فأراد الله عز وجل، أقول كلمة عامية، أنه يفركش لمة الكافرين اللي ما يطلعين 800 كيلو معاهم الطبل والزمر والراقصات وبيعزموا القوافل والخيام اللي في الصحراء كلهم عشان يقولوا لهم احنا خارجين نخلص على محمد اللي خرج مننا. هذا التباهي بخيلائها وفخرها وعزها وجمعها كغنائم، وأصبح في القضية قضية نصر. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي العلماء على أن كما أن أعلى طبقة في المسلمين في الصحابة هم من شهدوا بدرا، فإن أعظم وأفضل طبقة في الملائكة هي الملائكة التي قاتلت يوم بدر. وجاء نصر الله عز وجل، جاء بالمطر وجاء بالرؤية الصالحة وجاء بالأمن وجاء بالخوف وجاء برأي العين بالبصر وجاء بالرياح وجاء بكل هذه الأمور. ثم قال تعالى لا، أنتوا فاكرين كل ده هو النصر؟ لا، النصر من عند الله. مالذي قال مبشرات صالحة. ولكني أيها الإخوة أقف أمام كلمة قلتها لكم من قبل وأنا أقصدها. أنا قلت لكم قبل كده أن الجهاد عملية تربوية تربية، الجهاد نفسه يربي، ولذلك اللي يخش الجهاد بدون تربية بيسقط. حدثت بعض الأمور، أولها إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصدر إعلانا عاما، يا جماعة أنتوا هتشوفوا المشركين، اللي يشوف مشرك في المعركة يقتلوا إلا ثلاث أصناف: من رأى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، من رأى أبا البختري فلا يقتله، من رأى واحدا من بني هاشم فلا يقتله، فإني قد علمت أن قوما من بني هاشم خرجوا مستكرهين، خرجوا غصبا عنه. إزاي؟ قال أيوه، أنتوا فاكرين عباس بن عبد المطلب ده عمل إيه؟ ده هو الذي أخذ بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وراح معاه بيعة العقبة ويقول لهم يا جماعة يا أهل يثرب محمد بيننا في منع وإحنا مش هنسيبه. أنتوا فاكرين اللي كانوا معنا في المرحلة المكية؟ قلت لكم ان بني هاشم كانوا رافعين السيوف دفاعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. قال لهم احنا هنا مش محدش هيوصل، اذا كنا هنسيبه لكم تسلموه بلاش من دلوقتي. وظل يشترط له ويشترط له ويشترط له، لكنه خرج في بدر مستكرها لان واحد برضه عند الكعبه سبه او عيره بشيء، فخرج العباس مستكرها. أبو البختري لما علقت صحيفة، لو أنتوا فاكرين صحيفة اللي علقت بأنه مقاطعة بني هاشم، أبو البختري ده هو الذي مر على الناس في من مر وتكلم في نقد الصحيفة ونقضها وأعاد الصلة مع بني هاشم. بنو هاشم خرجوا مستكرهين، فقام واحد من المسلمين الصالحين، مسلمين من الصحابة ممن شهد بدرا، شهد بدرا لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لك، ومن اللي قتلوا شهداء، قال بقى احنا نخش المعركه فنقتل اباءنا واخواننا واعمامنا وذرياتنا ونترك العباس بن عبد المطلب وابو البختري وبني هاشم، والله لو رايت واحدا منهم لالحمنه بالسيف، هنزل اروح واخذه. يا خبر أبيض، إلى هذه الدرجة؟ عشان تعرفوا يا إخواني المسلمين اتربوا بالإسلام، مش هم صحابة ولدوا كده صحابة طلعوا، لا اتربوا. ولذلك العملية التربوية لابد منها. ولذلك سبحان الله أراد الله عز وجل أن طبعا العباس يسلم بعد كده ويصبح من خيرة الصحابة، وأنه بني هاشم يحدث لهم ما حدث من إسلامهم بعد ذلك، وأنه كل ما في الأمر أنه أبو البختري لقيه واحد من المسلمين فعلا وقضى على قوته وأمسكه، فيعني قال له ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أبو البختري، قال له خلاص وفي واحد معايا كمان. صحيح كانوا كارجين مع بعض ماشيين، قال له ده معايا، ده معايا ايه يا عم احنا في اتوبيس، قال له لا ما اقدرش اسيبه انا عندي تصريح اسيب بس ابو البختري وخلاص، قال له لا يا سيد احنا اثنين يا اما ما سيبوش، لا تتحدث النساء في مكة اني تركته رجاء الدنيا، قال له يعني، قال له مش هسيبه لا. فتقاتل وقتل ابو البختري خلاص دي قضيته هو، هو حر، إنما المهم وصله وفاء النبي صلى الله عليه وسلم له قبل أن يموت، ولا قرابة ولا حاجة. أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن قتل أبي لهب مثلا إذا كان أبو لهب خرج، ولم ينهى عن قتل، ولم ينهى عن أن يخرج للمبارزة اللي يشيل الراية عمه وابن عمه هنا وهنا والمبارزة، فإنه لا يمكن. ولكن قضية قضية المسلم الذي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا عن هوى، مش علشان قرابة، وإنما الواقع أن العباس قد أسلم، وأن بني هاشم قد أسلم من بقي منهم ممن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. ولذلك انتهت الغزوة بين الكافرين وبين المؤمنين على هذا الوضع الذي قد قلته لكم، بعد أن ثبت رسول عليه الصلاة والسلام صنع لنفسه عريشا للقيادة، وحول العريش مجموعة للحراسة، ثم قسم الناس إلى وسط وميمنة وميسرة، ثم منعهم أن يحاربوا قبل أن يردوا الناس بالسهام، وكانت العملية دي نتيجتها أن السهام كثرت عند المسلمين، ثم قال شدوا فشدوا عليهم، ثم كان يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا. وبدأت بعد هذه الأزمة الطاحنة 1001 يكتنفون 313 إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عريشه يهتز اهتزازة، ثم يقول أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، وجاء ومعه الملائكة ودخلوا وسبحان الله من جنود الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وفي المقابل وأن الله موهن كيد الكافرين. هنا عند الكافرين رعب وعند المؤمنين أمن، عند الكافرين أرض غائرة وعند المؤمنين أرض ثابتة، عند الكافرين رؤيا بأنهم مقتولون وعند المؤمنين رؤيا صالحة، عند الكافرين وعد بأنهم مهزومون وعند المؤمنين وعد بأن إحدى الطائفتين لهم. أراد الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر فيصلا وفارقا بين الحق والباطل على كل حال. أيها الإخوة، لعل قدر الله عز وجل كان غالبا فعلا في غزوة بدر، ولعله أراد أن يصل الأمر في غزوة بدر إلى ذروته، لكن تبقى لي كلمتان اثنين بس. عايز احنا في القرن العشرين ده، القرن اللي احنا عايشين فيه، نتعظ بهما. العظة الاولى، انظر الى ما قبل بدر من عوامل الايمان فتجد انها القمة، وانظر الى ما قبل بدر من عوامل الاسباب ستجد انها الصفر أو القاع، صح ولا لا؟ المؤمنون منتهى الإيمان، هجرة، هجر الديار والأموال والأبناء واليوميات، البرنامج اليومي يا أخوانا، برنامجكم اليومي، أرزاقكم اليومية، هجروا هذه التقاليد وانتصروا لله رب العالمين وخرجوا من مكة إلى المدينة. فلما تيجي تحط المؤشر للإيمان تجد أن الإيمان قد بلغ إلى الذروة إلى القمة. تيجي تبص للأسباب تلاقي الأسباب واقعة جدا، وهذا يعلمنا شيئا، إن إحنا النهاردة نبحث عن الأسباب ولا لأ؟ لازم نبحث عنها، لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن القضية الأصلية إيمانيات الناس، إيمانيات أفراد المسلمين، كيف توكلهم على الله، كيف يقينهم على الله، كيف تصديقهم لوعد الله، كيف أنهم يؤثرون الآخرة على الدنيا. هذا أمر لا بد أن يعلم. وأما الكلمة الثانية فهو أنه إذا كانت غزوة بدر قد فرق الله بها بين الحق والباطل، فإنه فارق بين الحق والباطل جاء بعد صبر طويل، صبر 15 سنة، كانت فيها ملحمة في من أشد الملاحم وأفظع الأيام، لكن كان فيها صبر. وكما يقول أحد الدعاة إن العربي اللي متعود انك لما تخبطه بكتفك كده يثور عليك ويفور ويريد ان يقتلك وان يجهز عليك، هذا العربي نفسه، العربي ده نفسه هو الذي اتى به الاسلام فعلمه ان يصبر برغم الجراح وبرغم العذاب. ولذلك التقطت انا صورة من غزوة بدر لبلال بن رباح يرى امية بن خلف الذي عذبه. تعرفين أمية كان بيعمل إيه؟ ياخد الحجر العظيمة وياخده في الرمضاء في عز شهر يوليو أغسطس في الصحراء، يحطه ويحط عليه الصخرة الضخمة زي صخر صخور الهرم ويعذبه ويقول له اشتم محمدا، فيرفض بلال. بلال بن رباح اعتقه أبو بكر بعد أن اشتراه. لماذا لم يقتل أمية بن خلف؟ كان صابر؟ طب لماذا لما لقيه في غزوة بدر قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، وطار وراءه. يا عم استنى، يقول لك لا نجوت إن نجا. طب لماذا تثأر الآن؟ لأن الثأر الآن أصبح أمرا شرعيا وليس أمرا عاطفيا ولا دمويا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بسبب أنهم ظلموا أذن لهم، فأنا أنتقم بسبب الإذن الشرعي، الإذن الشرعي وليس بسبب الحمية والانفعال الداخلي. ولهذا إخواني شايفين الصدور دي مدت يد الشرع والإيمان في داخلها فأخرجت خلجات هذه النفس وتوجهاتها وألقتها حيث ألقتها، ثم جاءت ببرد الشريعة وصدق التوكل على الله وأحلته في هذه الصدور، فأصبح حتى لا يستطيع العبد أن ينتصر لنفسه إلا إذا أذن الله له أن ينتصر، ولا يستطيع أن ينتصر إذا منعه الله منه. ولذلك لأنهم أصبح هواهم هو الله، وقد قال الله تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، عايزين تسمعوا الباقي، هو أصل لا يؤمن دي معناها لا يؤمن. طب إيه؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يصير أو حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى نفسه يتحول إلى أنه متبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فانتصروا في بدر وبدأت التربية العالية تؤتي أكلها، بدأت تخرج الغزوة وانت شايف أول من جرح جرحا شديدا في الغزوة هو عبيدة بن الحارث ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وشايلينه مرجعينه للناس بعد المضرب. ولقيت الجو بهذه الصورة، ورأيت النقع، ورأيت الحركة الضخمة، ويقسم الله تعالى والعاديات ضبحا، العاديات الخيل، فالموريات قدح، حوافر الخير لما تطلع شرار من مما تقدح، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقع، النقع هو الرمل، فوسطن به جمعا. يقسم الله بفئة وجدت فعلا وأصبح لها كيان على الأرض تحمي كلمة الله. ومن عجيب الأمر أن الكافرين الذين خرجوا يريدون القتال من مكة هم ينهزمون، وأن المؤمنين الذين جاءهم العدو إلى مكانهم فخرجوا له هم ينتصرون. عارفين ليه؟ لأن المؤمنين ما لما قابلوا العدو كانت قافلة أفتت، لا يريدون دنيا، لا يريدون إلا أن يحق الله الحق في هذه اللحظة، كانوا عايزين قافلة، لكن اللي موجود أن يحق الله الحق. إنما الكافرين يريدون الرياء والسمعة، لا مش هنرجع غير لما العرب يتكلموا عننا ونشرب الخمرة وتغني القيان وترقص الرقصات. يا سلام، هذا الهدف القومي، هدف القومي انك تشرب خمره.